بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في قراءة كتاب أداب البحث والمناظرة، قال: وأما القضية الشرطية، لأن المصنف ذكر أن القضية تنقسم إلى قسمين، حملية وشرطية. تكلمنا عن الحملية وقلنا أن الحملية أربع أقسام، وسميت الحملية حملية لحمل أو لحمل الحكم على جميع أفراد الموضوع. ثم بدأ يتكلم هنا عن القضية الإيه؟ القضية الشرطية. قال: فضابطها أمران، كما أن القضية الحملية لها ضابطان، كذلك الشرطية لها إيه؟ ضابطان. الأمر أن ينحل طرفها إلى جملتين. الحملية ينحل طرفها إلى إيه؟ لمفردين. الشرطية لا، ينحل طرفها إلى قضيتين أو إلى جملتين. قال: أعني أنه لو أزلت أداة الربط في المتصل أو أداة العناد في المنفصلة، طبعا هذه المصطلحات لابد أن تعرفها، أن الشرطية تنقسم إلى قسمين: قضية شرطية متصلة وقضية شرطية منفصلة، وسنعرف هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو يريد أن يعلمني هذا الضبط، وهو أن القضية الشرطية ينحل طرفها إلى جملتين، والجملتين دول بعد ما تيجي تزيل أداة الربط أو الشرط سينتج عندك قضيتان أو جملتان. قال يعني في الخبرين دول يعني ينحل طرفها، ما هما الطرفان؟ قال: المقدم والتالي. احنا قلنا في الحملية الجزء الاول يسمى موضوع، الجزء الثاني يسمى ايه؟ يسمى محمول. طب وفي القضية الشرطية؟ لا، نسمي الجملة الاولى مقدم والثانية نسميها ايه؟ تالي. قال: والثاني، يعني الضابط الثاني، ان الحكم فيها معلق. لكن في الحملية الحكم فيها معلق ولا غير معلق؟ قال: لا، في الحملية الحكم غير معلق على شيء. يبقى تعرف كده ان الحملية ينحل طرفها لمفردين. طيب والشرطية؟ لا، ينحل طرفها الى جملتين. القضية الحملية المحمول لا يرتبط او لا يتعلق بايه؟ بشيء، ليس معلق على ايه؟ على شيء. لكن في الشرطية لا، الحكم فيها ايه؟ معلق على شيء. قال: فقولك مثلا: اذا كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود. انظر كده، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار ايه؟ موجود. هذه قضية شرطية. لما؟ لأن التالي معلق على شرط، وهو ايه؟ طلوع الشمس. النهار لا يوجد الا بشرط طلوع الايه؟ الشمس. فالجملة الاولى تسمى مقدم، الجملة الثانية تسمى تالي. فهذه قضية شرطية متصلة. قال: لأنك لو أزلت أداة الربط وهو الطرف المقترن بلو، إذا كانت الشمس طالعة لكان النهار إيه؟ موجود. لو كانت الشمس طالعة بتزيل لو، كانت الشمس طالعة، يبقى ده خبر ولا مش خبر؟ جملة ولا مش جملة؟ لكان النهار موجود، تزيل لكان، النهار موجود أيضا إيه؟ جملة وقضية. قال ونعني بأداة الربط لفظ لو واللام. يبقى لو أزلت هذه الأداة كان الكلام يكون كانت الشمس طالعة وهي قضية حملية. كانت الشمس ايه طالعة. قال لأنها مبتدأ وخبر دخل عليه فعل الناسخ. الشمس طالعة كانت دخلنا فعل الناسخ هنا على الجملة الاسمية. كانت تالي النهار موجود يعني بعد أن نزيل الأداة مش هناك لكان. لكان النهار موجود يبقى تأتي وتقول كان النهار موجود وهو أيضا قضية ايه حملية لأنه مبتدأ وخبر. مع أن الحكم لوجود النهار معلق على طلوع الشمس. إذا أنت بتقول إيه لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود. فالنهار موجود معلق على إيه على طلوع الشمس. قال وكل قضية كان الحكم معلقا فيها معلقا ينحل طرفها الى ايه الى جملة زي ما قلنا كده لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود. يبقى لما تيجي تقول اهو القضية الشرطية تنقسم الى شرطية متصلة منفصلة. كيف نعرف القضية الشرطية من الحملية؟ للشرطية هناك لها ضابطان. الضابط الاول ان ينحل طرفها الى جملتين. الثاني ان يكون الحكم فيها اللي هو التالي معلق على شيء وهو المقدم. وذكر مثال للقضية الشرطية المتصلة فقال لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود. يريد ان يعطي مثال للقضية المنفصلة وهي التي بينها عناد وسنعرف هذا قريبا. قال لو العدد اما زوج واما فرد فهذه قضية شرطية لكن شرطية منفصلة مش متصلة. قال فلو زالت أداة العناد بين طرفيها وهي لفظة اما صار الطرف الاول العدد زوج والطرف الثاني العدد فرد والعدد زوج دي جملة العدد فرد جملة وكلاهما قضية حملية. العدد زوج قضية حملية العدد فرد قضية حملية. يبقى الشرطية ينحل طرفها الى قضيتين حمليتين او الى جملتين او الى خبرين او الى قضيتين. قال ووجه تعليق الحكم في المنفصلة. انا ممكن تيجي تسأل فين وجه تعليق الحكم هنا ما احنا لم نقل كما قلنا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود. فين الشرط هنا؟ قال كون العدد مثلا زوجا معلق على نفي الفرضية عنه كعكسي. يعني انت بتيجي تقول ايه عشان تجي حتى تأتي ويصح منك ان تصف العدد بانه زوج اشترط ان تنفي الفرضية ايه عنه كعكسه. يعني اذا اردت ان تصف لهذا العدد انه فرض هذا شرطه ان تنفي الزوجية ايه عنه. فهذا وجه تسمية هذه القضية بانها قضية شرطية منفصلة. قال واعلم ان القضية الشرطية تنقسم بالتقسيم الاول الى قسمين. احدهما الشرطية المتصلة، والثاني القضية الشرطية الايه المنفصلة. يبقى الشرطية تنقسم الى كم قسم؟ الى قسمين، الى متصلة والى ايه منفصلة. طب والحملية تنقسم الى كم قسم؟ الى اربعة باعتبار الطرفين، لاننا قلنا ان القضية الحملية اما ان ينحل طرفها الى مفردين او مفرد وجملة، او جملة ومفرد، او الى جملتين، اي في قوة المفرد. الشرطية هنا قال تنقسم الى ايه قسمين، الى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. قال وإضاح كل واحد منهما، يعني وكأن المصنف استشعر ان هناك من الطلاب من يسأل عن ما معنى الشرطية المتصلة وما معنى الشرطية المنفصلة. قال ان الشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها في الوجود، ويجتمعان في العدم. يبقى الشرطية المتصلة يجتمع طرفاها في الوجود ويجتمع طرفاها فين؟ في العدم. شوف كده، لما جيت قلت لو كانت الشمس طالعة لكان النهار ايه موجود، مش وجود الشمس اجتمع مع وجود النهار؟ قال لي ايوه. يبقى اجتمع طرفها، يعني طرف القضية الشرطية المتصلة، بين المقدم والتالي. قال بمعنى، يعني ما معنى الكلام الذي قاله؟ يعني يجوز اجتماع المقدم والتالي معا، او انتفاء المقدم والتالي ايه معا. وهذا هو معنى الايه الاتصال، يعني ان يتصل الوجود معا، او ان يتصل الايه العدم معا، اي وجود المقدم والتالي معا، ووجود او انتفاء المقدم والتالي معا. فسميت متصلة من اجل هذا. يبقى لما نيجي نسألك كده، لما سميت الشرطية بالمتصلة؟ قال الاتصال المقدم والتالي في الوجود، يعني وجودهما معا، واتصال المقدم والتالي في الانتفاء، يعني انعدامهما ايه معا. قال فقولك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود، يجتمع طرفها في الوجود كما ذكرنا قبل ذلك، فتكون الشمس طالعة والنهار موجود ويجتمعان معا. قال ويجتمعان في العدم، فتقول الشمس ليست بالطالعة والنهار ليس بموجود، فاجتمع في الايه في العدم، فعدم وجود الشمس اجتمع مع عدم وجود النهار. فهذا معنى الاتصال في هذه الشرطية المتصلة. قال واعلم ان الشرطية المتصلة تنقسم الى قسمين. يبقى خلي بالك الشرطية تنقسم الى ايه قسمين، متصلة ومنفصلة. والشرطية المتصلة تنقسم الى قسمين، الى متصلة لزومية، والشرطية المتصلة الاتفاقية. يبقى لما جاء اسألك كده، القضية الشرطية تنقسم الى كم قسم؟ تقول لي الى قسمين. القسم الاول قضية شرطية متصلة، القسم الثاني قضية شرطية منفصلة. فاذا سألتك ما اقسام الشرطية المنفصلة، تقول لي تنقسم الى قسمين، شرطية متصلة لزومية، وشرطية ملتزمة، شرطية متصلة ايه اتفاقية. طب ما معنى هاتين القضيتين؟ هذا نتكلم عنه في المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.